كلمة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا وبارك وشرف عظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا وينفعنا بما فهمنا. نزلنا في الكلام على فصل الأطعمة، ووصلنا إلى قول الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ويحل للمضطر وهو من خاف على نفسه الهلاك من عدم الأكل في المخمصة موتا أو مرضا مخوفا أو زيادة مرض أو انقطاع رفقة ولم يجد ما يأكله حلالا أن يأكل من الميتة المحرمة عليه ما أي شيئا يسد به رمقه أي بقية روحه. ولنا ميتتان حلالان وهما السمك والجراد، ولنا دمان حلالان وهما الكبد والطحال. وقد عرف من كلام المصنف هنا وفيما سبق أن الحيوان على ثلاثة أقسام: أحدها ما لا يؤكل فذبيحته وميتته سواء، والثاني ما يؤكل فلا يحل إلا بالتزكية الشرعية، والثالث ما تحل ميتته كالسمك والجراد. وصلنا إلى كلام المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، الذي كان يفرق بين فيه بين قطع السلعة وهي الشيء الزائد من جسم الإنسان، لحمة زائدة في جسم الإنسان، وبين أن يقطع شيئا أصليا. ووصلنا إلى أنه كان يقول إنه إذا خيف من قطع الشيء الأصلي ما يساوي بقاؤه فيحرم قطعه، في حين إنه لو كان ذلك في السلعة حصل التساوي بين قطع السلعة وبين بقائها فلا يحرم، يجوز قطعها. وعلل ذلك بما وقفنا عليه أمس وطلبنا منكم أن تقرؤوه، فما هي العلة، ما العلة في التفريق بين الحكمين، بين حكم السلعة وبين حكم الجزء الأصلي من النفس، قطع كل منهما. السيد عمر، ترتب على السلعة بقول شيء ترتب على قطع السلعة تركه على ترتب على تركه بقول شيء أو شيء يترتب على بقائها بقاء الشيء. طب يلا نشوف لما نقطعها، إذا قطعنا السلعة يحصل شيء؟ إذا قطعنا الجزء الأصلي من الجسم يحصل شيء؟ إذا قطعنا جزءا أصليا من الجسم يحصل شيء؟ لا يحصل. إذا قطعنا أصبعا من الإنسان يحصل ولا يحصل شيء؟ أي عيب شديد. هذا هو الفرق، الفرق أن قطع السلعة لا يترتب عليه شيء، وإنما يترتب الشيء على قطع الأصل. دعونا نقرأ كلام المحشي حيث يقول: فإن استوى، هذه الحالة التي يحصل فيها الفرق في الحكم، فإن استوى الخوف من في القطع وعدم الأكل حرم هنا القطع، هنا وأشار هنا إلى المخالفة بين ما هنا وما في مسألة السلعة. بخلاف مسألة السلعة فإنه يجوز فيها القطع إذا استوى الضرر في القطع وعدمه. ما الفرق؟ قال: والفرق أن في مسألة السلعة قطع عضو زائد يترتب على بقائه شيء فوسعوا فيه دون ما هنا، فإن فيه قطع عضو أصلي لا يترتب على بقائه شيء فضيقوا فيه. بقاء الجزء الأصلي لا يترتب عليه شيء، في حين إن قطعه يترتب عليه شيء. والعكس في السلعة، بقاء السلعة فيه شيء وقطعها ليس فيه شيء لأنه زائد. نكمل في سؤال قوله: ما السياق يقول أن يأكل من الميتة المحرمة عليه ما يسد به رمقه. ما هنا نكرة موصوفة. قال المحشي ما نكرة موصوفة كما أشار إليه الشارح. كيف أشار؟ قال بقوله أي شيئا، شيئا نكرة. طيب في الموصوفة بقى يسد به رمقه، الجملة بعد النكرات صفات، فما هنا نكرة موصوفة لأنه شرحها بقوله شيئا فهي نكرة ووصفت بقوله يسد به رمقه. اللي مش معاه كتاب، الذي ليس معه كتاب ينظر في كتاب جاره أو زميله. ويصح جعلها موصولة، هي ما يصح جعلها موصولة يعني لا نكرة موصولة، وتفسر حينئذ بالذي. ليه بيقول كده؟ لماذا يقول هذا؟ لأن ما نكرة موصولة عام، ما إذا كانت موصولة فهي موصول عام، يعني يصلح لأن تكون للمفرد المذكر والمفردة والمثنى بنوعيه والجمع بنوعيه، يصلح لكل هذا، موصول عام كمن وكأي. فأراد أن يخصص إذا كانت في هذا الموضع موصولة فبأي أنواع الموصول تفسر؟ قال تفسر بالذي. يبقى أن يأكل الذي يسد به رمقه، يسد به رمقه حينئذ ستكون جملة الصلة. لما كانت ما نكرة كانت هذه جملة الصفة، ولما كانت ما موصولة كانت هذه جملة الصلة. جملة الصفة هتبقى في محل نصب، يأكل ما مفعول به، والصفة صفة المنصوب منصوب. لكن لو كانت جملة الصلة يبقى محلها الإعرابي إيه؟ إسلام مسلم أسف محمد أسف مرة أخرى. لا محل، أحسن لا محل لها من الإعراب. هما فين مسلم؟ مات رحمه الله تعالى حيا وميتا. طيب سلموا عليه. ويصح أن بقاء جعلها، ويصح جعلها أي ما موصولة وتفسر حينئذ بالذي. ولا يجوز للمضطر إن توقع حلالا على قرب، على نسخة قديمة كده على قرب، أن يأكل غير ما يسد رمقه. لماذا لا يجوز؟ قال لاندفاع الضرورة به مع ترقب وجود الحلال بعده، علة العلة الثانية، ولقوله تعالى غير متجانف لإثم من سورة المائدة، يعني أي غير مائل لشبع. فالمراد بالإثم هنا يعني الشبع كما قيل. يبقى من توقع، هو الآن في المخمصة وهو مضطر وقد أبيحت له الميتة، ولكنه يتوقع عن قريب أن يجد الحلال، فلا يتوسع في هذه الميتة ولا يشبع منها بدليلين. الدليل الأول قوله تعالى من سورة المائدة غير متجانف لإثم، وفسروه بعض المفسرين بأن الإثم هنا بمعنى الشبع، يعني غير متجانف يعني مائل، غير مائل لإثم. إذا أبيحت له الميتة أو الحرام يعني فلا يتأثم بذلك، بل يأخذ ما يكفيه ولا يأخذ فوق الضرورة، لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدره. الاسم إن هو أن يشبع وهو متوقع ومترقب لحلال يأتي قريبا. ويقول لحالك المثال، لو أننا في ضرورة وأباح الله تعالى لي الميتة، يلا أكل الميتة بقى، أكل منها ما أشبع به، وأنا بعد نصف ساعة فقط سيكون عندي، أو بعد ساعة أو بعد قليل زمن وجيز سيكون عندي الحلال. أتوقع أن سيأتيني بعد نصف ساعة الإغاثة. وعلى ذلك ألا تفسر هذه الآية يعني بأنه يأثم إن زاد من الميتة؟ فسر بهذا هذا الذي نقوله عين الذي نقوله لا يستكثر من الميتة إذا كان يتوقع قرب مجيء الحلق، لكن لا يتوقع، هو الآن في صحراء وليس عنده أي بوادر ولا مؤشرات لمجيء الحلال، فيأكل ما يتوقع به أن يستكمل حياته، لأنه هو لماذا أبيحت له الميتة هنا؟ أبيحت له لأنه عرضة للهلاك، عرضة لفقدان النفس أو للمرض الشديد أو لفقدان الرفقة أو إلى آخره، فيأكل ما يتوقع به أن يواصل مسيرته، سواء الحياة ولا عدم نزول المرض المخوف به أو أن يلحق بالرفقة، يأكل منه، لا يحتاج فقط أن يأكل يعني قدرا يسيرا، بل يأكل ما يتوقع به أن يدفع عن نفسه الهلاك، لكنه يتوقع عن قريب أن يأتيه الحلال فلا يتوسع، وإلا يكون متجانفا لإثم، يأثم إن أكل ما لا يحتاج إليه. طب يعني ألا تفسر الآية أيضا أن تحمل على وجه يعني غير متجانف إثم، غير مزداد أو أن يزيد من هذا الذي أصله حرام ثم أحل له للضرورة؟ غير إيه اللي إحنا بنقوله طيب؟ ده تفسير غير اللي إحنا قلناه؟ قلنا إن هو إن ازداد من هذه الميتة وتوقع وجود الحلال بعد قليل فهو يأثم. إن تزود. أنا بقول إن الإثم هنا يفسر بالميتة. يعني غير متجانف، أي لا يزداد من أكلي ومن طعامي ما كان في أصله حراما. يأكل بدل هو مش أنا قلت لحضرتك إنه يأكل ما يحتاجه لدفع الضر عنه. يأكل ويزود كمان. مش متوقع إنه يجد الماء ولا الأكل إلا بعد أسبوع. نعم. يبقى يشبع. المسألة الأولى إن توقع وجود الحلال. هي مسألة واحدة في الحقيقة، إن هو لا يتوقع وجود الحلال فيأكل ويشبع، لأنه لا يتوقع وجود الحلال عن قريب. هل يكتفي بلقيمات من الميتة؟ لا، يأكل ما يغنيه عن المخمصة بعد نصف ساعة وبعد ساعة وبعد نصف يوم وبعد يوم، يأكل ويشبع ويتجول بقى يبحث هنا وهنا، لكنه على فرض يعني مسألة كده أن نتصور أنه يتوقع وجود الحلال أو مجيء الحلال بعد برهة يسيرة، يبقى لا يأكل إلا ما يصبره إلى هذه البرهة اليسيرة. وصلت ولا؟ كما قيل، يعني هذا ليس التفسير الوحيد، في تفسير آخر بقى، التفسير الآخر أن أنا وعمر في المخمصة، لكني أنا قادر على الصبر وعمر مش قادر على الصبر، من الذي يدري؟ كلانا أقدم على الميتة، الشخص الأجنبي لا يستطيع أن يلوم أحدنا، لكن الذي يعلم حقيقة حاجتي وحقيقة حاجة عمر هو الله سبحانه وتعالى، غير مائل لإثم أني أنا أقدم على هذا وأنا لا يتحقق في هذا الشيء اللي هو خوف الهلاك أو المرض المخوف أو زيادة المرض أو خوف الرفقة. من الذي يقدم هذه الأشياء؟ الشخص نفسه. فليس هناك رقيب إلا الله سبحانه وتعالى، ليس عندنا آلية لمعرفة الاضطرار من عدمه إلا من الشخص نفسه. من الذي يحكم؟ الشخص نفسه، ولا يراقبه في ذلك المجتمع، يراقبه الله سبحانه وتعالى. فالتفسير الآخر غير متجانف الإثم أن لا يكون بذلك مائلا الإثم، هو يريد أن يأكل من الحرام ويدعي أنه وقع في المخمصة. من الذي سيكتشف ذلك؟ لا أحد. فلا يركنن إلى الإثم في ذلك، هذا تفسير آخر. فمن فعل ذلك ذلك اللي هو ما قلته هو طيب الأخير يعني فضلتك، إن فعل ذلك يكون قد ارتكب محرما، بيأكل الميتة. إنه لفسق، أكل الميتة فسق يعني كبير من الكبائر. الدليل الثاني اندفاع الضرورة به. قال الاندفاع الضرورة به مع ترقب وجود الحلال بعده، ولقوله تعالى غير متجانف لإثم أي غير مائل بالشبع. فالمراد بالإثم الشبع كما قيل، يعني يشير إلى أن في الآية أكثر من قول ليس قولا واحدا. نعم، إن خاف تلفا أو مرضا أو زيادته إن اقتصر على سد الرمق جازت له الزيادة. شوف يا سيدنا الشيخ اقرأ. نعم، إن خاف تلفا أو مرضا أو زيادته، زيادة المرض، إن اقتصر على سد الرمق جازت له الزيادة. يبقى مش ياكل بس ما يسد الرمق ويقتل الروح، لا، يزيد على ذلك. ليه؟ لأنه يخاف إن اكتفى بهذا الشيء اليسير أنه يقع في المرض أو زيادة المرض أو تلف النفس أو تلف عضو أو فوت الرفقة إلى آخره. بل وجبت، ليس فقط جازت بمعنى استواء الطرفين، بل وجبت، يعني يحرم عليه ألا يأكل الزائد. ليه؟ قال لي ألا يضر نفسه. قد عرفت أنه قد نهينا عن ذلك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. ويجوز له التزود من المحرم ولو رجى الوصول إلى الحلال. يبقى الأول جوز له، بل أوجب له أن يأكل من الحرام، ثم جوز له أن يتزود، يحمل معه، يحمل معه الميتة في كيسه فيه، لأنه ربما لا يجد الحلال، ربما لا مانع من التزود. ويجوز له التزود من المحرم ولو رجى الوصول إلى الحلال، حتى ولو كان يتوقع الوصول إلى الحلال. هيضر إيه؟ غايته أنه يحمل نجاسة، غايته أنه يحمل نجاسة، ولكن هناك شكا، ولكن هناك شكا في ألا يصل إلى الحلال، ويتوقع بس لا يتيقن. فلما كان في حالة عدم التيقن من وصول الحلال وقد لا يصل إلى هذا الحلال، فلا بأس أن يأخذ ويحمل هذه النجاسة اللي هي الميتة، فلربما لا يصل إلى الحلال. ويجوز له التزود، يعني الحمل من المحرم، ولو رجى الوصول إلى الحلال. كل هذا من تيسير الشريعة الغراء. ويسد به رمقه بالسين المهملة. إن فسر الرمق ببقية الروح، الرمق له معنيان. إن فسرناه ببقية الروح يبقى يسد بالسين، كما صنع الشارح. الشارح قال أي بقية روحه. قال وبالشين المعجمة يشد. إن فسر أي الرمق، إن فسر الرمق بالقوة، يبقى إما نقول يسد رمقه، يسد به رمقه، أو يشد به رمقه، حسب ما نفسر رمقه. لو فسرنا ببقية الروح يبقى يسد، ولو فسرنا بالقوة يبقى يشد. فالحاصل أنه إن فسر الرمق ببقية الروح فالسد بالسين المهملة، وإن فسر الرمق بالقوة فالشد بالشين المعجمة. قال ولا يتعين ذلك، بل يصح قراءته بالسين والشين على كل من المعنيين. حتى لو فسرنا الرمق بالقوة يجوز أن يكون بالسين، يسد به رمقه يعني قوته، أو العكس إن فسرناه ببقية الروح ممكن أن نقول يشد به بقية روحه. مفيش مانع. قال أن المراد أنه يسد الخلل الحاصل في بقية الروح أو القوة على قراءته بالسين، يسد أو يقوي، يشد يقوي بقية الروح أو القوة على قراءته بالسين. لكن قال الأذرعي وغيره افتح قوسا الذي نحفظه أنه بالمهملة، وهو كذلك في الكتب، فالأولى الاقتصار عليه وإن صح المعنى على كل من الضبطين. يعني من ناحية المعنى لا يضر أن نستخدم السين يسد أو الشين يشد مع الرمق على كل من المعنيين، ده من ناحية اللغة. لكن المحفوظ يعني ما نقول في كتب الشافعية السين لا غير، ما فيش يشد في الكتب. أي سؤال؟ المعجمة، المعجمة والمهمة لا ضبط. لا لا، الحروف ضبط، ضبطتها بالسين، ضبطتها بالشين، الحركات يعني مشهورة عند الصرف يعني. لكن هنتكلم الآن في ضبط الكلمة، هي الكلمة إيه؟ أنت سمعتها إيه؟ سمعتها بالسين ولا بالشين؟ كيف ضبطت الكلمة من شيخك؟ ضبطتها بالسين، تاني يقول ضبطتها بالشين. إذا لا رجاء يعني، يعني تمني وغلبة الظن مثلا، احتمال الشك، لكن مش بالضبط كما هل يجوز لك أن تأخذ الميت الآن؟ أنت الآن مفيش محمصة ولا في مجاعة ولا حاجة، تنزل من بيتك رايح الشغل، هتتغدى في الشغل كالعادة، بتقول لهم في البيت ادوني الفرخة اللي ماتت امبارح عندنا عشان احتمال وانا رايح الشغل يحصل مخمصة ملاقيش دكاكين فتحة، يجوز كده؟ هو ده اللي انت بتسألني عنه. قال اي بقية، اي بقية روحه، تفسير للرمق، وفسره بعضهم بالقوة وهو أظهر، لأن الروح لا تتجزأ بخلاف القوة فإنها تتجزأ كما هو ظاهر. ولنا ميتتان، انتهينا من هذا الكلام، بدأ بكلام جديد، الحقيقة وليس جديدا ولكنه كما قال قبل ذلك هو أفرده عما قبله لكونه قاعد ولكونه حديثا، نص حديث شيء. فقال ولنا ميتتان حلالا. الفرق بقى أن الحديث لم يكن بهذا التقديم، ميتتان حلالان لنا، ميتتان الحديث هكذا، الحديث المرفوع يعني ميتتان حلالان لنا أو حلت لنا ميتتان إلى آخره. لكن هو جاء وصدر لنا فقال لنا ميتتان حلالان، ده الماتن يعني، لنا ميتتان حلالان. هذا التصدير، هذا التقديم كأنه يوهم الاختصاص. لنا اللي هم مين يعني؟ لنا اللي هم مين؟ المسلمين صح؟ لنا معاشر المسلمين. هو في الحقيقة لا، هو مش خاص بالمسلمين، لنا يعني للأهل الذمة كمان داخلين معنا. فلما كان هذا موهم يبقى كان الأولى العدول عن هذا التقديم الموهم ويؤخر لنا حتى لا يوهم أنه خاص بالمسلمين، والحقيقة أنه ليس خاصا بالمسلمين. ولنا ميتتان حلالان أي فهما مستثنيان من الميتة فيحلان، يحلان لخبر وحلت لنا ميتتان السمك والجراد، فيحل أكلهما وبلعهما يعني حيين، ياخد السمكة حية كده ويبلعها، مش معنى الجراد ياخده حي ويبلعه، مش معنى مش لازم يقتله الأول ولا يشويه مثلا، مش لازم. فيحل أكلهما وبلعهما ويكره قطعهما حيين، يعني حتى لو قطع الجراد أو السمك وهو حي وبه حياة يعني قبل أن يموت لا يحرم ولكن يكره. وكذلك ذبحهما يعني حيين، يكره ذبحهما حيين، فيكره إلا سمكة كبيرة يطول بقاؤها فيسن ذبحها من ذيلها. عندنا في النيل المصري في ما يعرف بالقراميط، والقراميط هذه بتحيا مدة طويلة بعد خروجها من الماء، فهذه وأمثالها مما تبقى مدة طويلة بعد خروجها من الماء، قد يكون الشخص يحتاج إلى الأكل فيذبحها ولا يقطعها ويحيى، لا يحرم هذا بل يكره فقط. أما إن كانت كبيرة وتبقى مدة طويلة فلا حتى تكره، تزول حتى الكراهة عن مثل هذه السمكة الكبيرة، لأن بقائها قبل أن تموت لمدة طويلة جدا، فهذا يعسر عليه بقى أن ينتظر، نقول له انتظر حتى تخرج من الكراهة، لا كراهة أصلا. وحينئذ يذبحها ولكن من الذيل، لا من الرأس يذبحه من الذيل. لماذا؟ يقول الشيخ فيسن ذبحها من ذيلها. لماذا تذبح من الذيل لا من الرأس؟ الإجابة لنفس العلة التي في الحيوان. ولماذا يذبح الحيوان من لبته من رقبته؟ يعني يكون أصفر دمه، يكون أصفر دمه حتى لا يخبث دمه في جوفه، فيخرج بقوة فيخرج معظم الدم فلا يخبث دمه في جوفه، وما بقي يعفى عنه لأنه لا يخرج كل الدم، لكن هذا الدم الذي يخرج ساجا ويتدفق دم المسفوح هذا بقطع رقبة الحيوان يخرج كم كبير ويصفو القليل من الدم في جسمه. نفس الشيء يحصل في السمكة. السمكة حتى يصفو قليل في جسمها ويخرج الكثير، فالأحسن لهذا أن تذبح من ذيلها لا من رأسها. عن طريق التجربة ولا في خبر يعني الحيوان ما فيش خبر. الحيوان فقط السمكة ليس فيها خبر بالواقع. طب ليه نص على البلع يعني؟ مش يصدق على البلع الأكل. قد يتصور متصور يقول حلت لنا ميتتان يعني لما تموت، لكن أكلها وهي حية قد يتصور متصور، ولا يستشكل المستشكل ويقول لا تؤكل إلا وقد مات، فبيقول له كلها وهي حية مفيش مال، ابتلعها وهي حية. السؤال يعني إن قدر يعني المانع السمك الصغير يقضي عليه كل أحد، من ناحية القدرة كل أحد يقدر على السمك الصغير، أما السمك الكبير يحتاج إلى شخص يعني له مواصفات خاصة. قال ويحل قليهما. ولا يتنجس الدهن كالزيت بما في جوفهما إن كان صغيرين لا إن كان كبيرين، للعفو عنه في الأول دون الثاني. فضلات السمكة التي في بطنها نجسة، فلما نأتي ونقلي نضعها في الماء في الدهن يعني سمن زيت إلى آخره، فلما نضع السمكة بنجاستها في الزيت ستنجس الدهن فينعكس عليها بالتنجيس، فإذا أكلتها تأكلها متنجسة. فقال هذا صحيح في حالة السمك الكبير لأن النجاسة تكون كبيرة فلا يعفى عنها، أما إذا كان السمك صغيرا فنجاسته قليلة محدودة فيعفى عنها للحاجة، وإلا يعصر على الناس ضيق المعايش أن نكلفه أن نفتح هذا السمك الصغير وننظفه ليقلي، وإنما أبيح أصلا هذه الأشياء تفضلا من الله تعالى، فلا يأتي الكريم ويضيق على الناس فيما تكرم به، ليس هذا الشأن الكريم تبارك وتعالى له المثل الأعلى. فيباح قلي هذه الأسماك الصغيرة حتى مع كوننا نعرف بوجود النجاسة في جوفها، ولكنها نجاسة معفون عنها بخلاف الكبير منها. فضلات زي زرق الطيور عند الشافعية نجس، فضلات هو ما يوازي البراز عند الإنسان. عند الشافعية فضلات المأكول اللحم نجس بخلاف المالكية، فضلات مأكول اللحم نجس. وهما أي الميتتان الحلالان السمك، أي ما هو تعريف السمك عند الشافعية؟ أي ما لا يعيش إلا في البحر ويكون عايشه في البر عايش مذبوح. ايه هو عايش المذبوح يا سامح؟ غير طبيعية. طيب حركته ونظرته لا إرادية، فيكون عايشه في البر عايش مذبوح ولو على غير صورة السمك المشهور، هذا هو السمك عند الشافعية. نسميه بقى كلب البحر، نسميه أسد البحر، نسميه كما نسميه، لكن هو في النهاية سمك بمعنى أنه يحل ميتته من ناحية الحكم الفقهي، ولو على غير صورة السمك المشهور، كأن يكون على صورة كلب أو خنزير فيما يعرف بخنزير البحر وكلب البحر إلى آخره. ويحرم ما يعيش في البر والبحر كالضفدع. الضفدع فيه لغات من ناحية اللغة، يعني يقال ضفدع وضفدع كما يقول المصريون، لغة صحيحة، وضفدع بعكس اللغة المشهورة ضفدع بعكس ضفدع، فتح الضاد يعني وكسر الدال وكسر الاثنين، ضفدع ضاد ودال مكسورتان، يبقى ضفدع بكسر الضاد وفتح الدال، وبكسرهما ضفدع، وبفتح الضاد وكسر الدال ضفدع، وبضم الضاد وفتح الدال ضفدع. كالضفدع والسرطان، هو بيمثل لما يعيش في البر والبحر، وما اللي هو بيحرم عند الشافعي لأنه يعيش في البر والبحر. ويحرم ما يعيش في البر والبحر كالضفدع والسرطان، يسمى عقرب الماء، والحية، يقصد بذلك النوع من الحيات التي تعيش في البر والبحر. أما إن كانت تعيش في البحر فقط فتحل عند الشافعي لأنها يصدق عليها أنها سمك. حية التي تعيش في البحر فقط يعني كالثعبان الماء، يعني ثعبان الماء هذه تعيش في البحر فقط، هذه حالة. لكن هنا لما تكلم عن الحياة يقصد حيوانا ما يعيش بين البر والبحر، وعايش في البر، في البر عايش مستقر ليس عايش مذبوح، حياته مستقرة في البر. قال والنسناس، والنسناس الكسر أكثر، والنسناس والنسناس، هذا غير النسناس اللي هو نوع من أنواع فصيلة من فصائل القرد أو نوع من أنواع القرد، لا ده حيوان بحري مائي بر مائي. والنسناس أو بالفتحة، والتمساح، والسلحفاة، قال بضم السين وفتح اللام، لخبث لحمها وللنهي عن قتل الضفدع. فأتى لك بدليل يعم جميع ما عدده وبدليل خاص بالضفدع ورود النص به. إذا لخبث لحمها، ضمير ده يعود على كل المذكور سابقا، وللنهي عن قتل الضفدع، وقد عرفت سابقا أن ما نهي عن قتله يحرم أكله. السلحفاء نفس الشيء، يقال هذا نوع من الحيوان بر مائي يعيش بين البر والبحر، وعيشه في البر عيش مستقر، حياته مستقرة. لكن هناك ما يعرف عندنا بالترسة في مصر، يعني وفي المدن الساحلية في مصر، ترسة هذه حيوان بحري أو نوع من السمك، هذه حالة لأنها لا تعيش إلا في البر، إلا في البحر عفوا، فهذه حالة عند الشافعية منصوص عليها في كتب الشافعية، هذه سلحفاة بحرية يعني. لكن الذي يقول إنها حرام هي السلحفاة البر مائي أو البر بحري. قال والجراد، مشتق من الجرد، وهو بري وبحري، يعني نوعان من الجراد بري وبحري، مشتق من الجراد. جراد هذا الحيوان هي مشتق من الجراد، والجراد في اللغة الفضاء الذي لا نبات فيه، حتى إنك تصف المكان وتقول مكان صحراء جرداء ومكان أجرد، يعني لا عمارة فيه ولا نبات فيه، فكأنه سمي بذلك لأنه يعني يأتي على النبات يا أستاذ أحمد ويجرد الأرض منه، يأكله أكلا حثيثا، فقالوا ليس هناك أفسد للنبات من الجرم، وأفسد في الأرض كمان من الجرم، من كثرة ما يعني يأكل الزروع بني آدم ويفسد عيشه، فيفسد على عيش الإنسان وعلى عيش الحيوان، لأنه لا يستطيع الحيوان أن يرعى، فلا يجد الإنسان ولا الحيوان شيئا يأكله أو يأكلانه. وهو بري وبحري، وبعضه أصفر وبعضه أبيض وبعضه أحمر، وبعضه كبير الجثة وبعضه صغيرها، وله يدان في صدره وقائمتان في وسطه ورجلان في مؤخره، وليس في الحيوانات أكثر إفسادا منه، عند الفقهاء ما فيش تصنيف حشرات، مثلا هو الحشرة داخلة في الحيوان يعني ما فيه حياة. قال الأصمعي: أتيت البادية فرأيت رجلا يزرع برا، فلما قام على سوقه، من اللي قام على سوقه؟ البر مش الرجل. فلما قام أي البر على سوقه، يعني كبر الزرع وجاد بسنبله، جاء إليه الجراد، فجعل الرجل ينظر إليه ولا يعرف كيف يصنع. هيعمل إيه؟ هينادي عن نجدة يعني؟ ثم أنشأ يقول: مر الجراد على زرعي فقلت له: لا تأكلن ولا تشغل بإفسادي. فقام منه خطيب فوق سنبلة: إنا على سفر لا بد من زاد. فلا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، ده من بحر إيه؟ البيتان من بحر إيه؟ أيوة، أحسنت، البسيط. ولعابه سم على الأشجار لا يقع على شيء إلا أفسده. السم بتسليس السين، سم كما يقول المسلم. فائدة: روى القرطبي عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى خلق في الأرض 1000 أمة، 600 في البحر، 400 في البر. وقال مقاتل: خلق الله تعالى 80,000 عالم، 40,000 في البحر، 40,000 في البر. فين أين كتابك؟ نعم، معك. ولنا دمان حلالان. في أي سؤال؟ حلالان لماذا؟ نعم. أي حديث؟ ده حديث إن الله اللي هو عن سيدنا عمر يعني؟ لا أعلم. أي لحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. رفعه ابن ماجه بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وصحح البيهقي وقفه على ابن عمر، وقال: حكمه حكم المرفوع. حتى مع تصحيح الوقف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، إلا أنه له حكم المرفوع لقوله أحلت، هذا لا يقال من قبل الرأي. ولذلك قال في المجموع: الصحيح أن ابن عمر هو القائل أحلت لنا، وأنه يكون بهذه الصيغة مرفوعا. يعني والصحيح أنه يكون بهذه الصيغة اللي هي أحلت لنا لا تقال من قبل الرأي. الصحيح أنه موقوف ولكنه له حكم المرفوع. الدمان: الكبد بكسر الموحدة على الأفصح، يعني في لغات أخرى غير فصيحة، والأفصح معناها الأشهر في لسان العرب. وليس معنى أن لغة غير فصيحة أنها لحم، هي مجرد فقط مقابل للأفصح. الأفصح إذا عرفت تفسير الأفصح أو تعريف الأفصح بأنه المشهور، يبقى مقابل الأفصح قليل الشهرة وليس لحما ولا خطأ. الأفصح هو المشهور. فمقابل الأفصح لغتان بتسكين الباء، وقال بكسر الموحدة اللي هي الباء: كبد، كابي. فمقابل الأفصح الباء ساكنة، لكن مع فتح وكسر الكاف، كبد كما يقول المصريون، وكب، كبد التي يقولها المصريون أيضا لغة عربية صحيحة وإن لم تكن فصيحة لكنها صحيحة. والطحال بكسر الطاء مهملة لا غير. يبقى هناك قال الأفصح يعني في لغات أخرى، لكن الطحال مش الطحال كما يقول المصريون ومعظم العالم العربي يقول الطحال خطأ. والناس يقولونه بالضم فهو لحن، ده خطأ. وقد عرف من كلام المصنف هنا وفيما سبق يلخص لك تلخيصا جميلا، يلخص لك المطعومات في ثلاثة أصناف. غرض الشارح بذلك بيان حاصل كلام المصنف أن الحيوان على ثلاثة أقسام، أي كائن على ثلاثة أقسام من كينونة المقسم على أقسامه. الحيوان على، الحيوان مبتدأ، على ثلاثة أقسام متعلق بالخبر المحذوف اللي هو كائن. الحيوان كائن على ثلاثة أقسام من كينونة المقسم على أقسامه. فالحيوان مقسم والأقسام الثلاثة بعد ذلك تحته، كأنه جنس وتحته أنواع. يحتاج إلى رسم ولا مفهوم يا أيها الطلاب؟ ردوا علينا. لا إله إلا الله، ردوا علينا. طيب ما تردوش علينا. المقسم قسم واحد اثنان ثلاثة. المقسم هنا هو الحيوان، قسم يحل ميتته وقسم لا يحل إلا بالتزكية وقسم لا يحل ولو بالتزكية. غرض الشارح بذلك بيان حاصل كلام المصنف أن الحيوان على ثلاثة أقسام، أي كائن على ثلاثة أقسام من كينونة المقسم على أقسامه. أحدها، أي أحد الأقسام الثلاثة، ما لا يؤكل، أي كالحمار وغيره مما تقدم، فذبيحته وميتته سواء، مات حتف أنفه ولا ذبحناه لا يؤكل، يحرم أكله كالحمار الأهلي. فذبيحته وميتته أي في سواء، أي في التحريم، لأن ذبحه لا يفيد شيئا. والثاني أي من الأقسام الثلاثة، ما قوله ما يؤكل، أي كالشاة وغيرها مما تقدم، فلا يحل إلا بالتزكية الشرعية، أي بخلاف ما إذا لم يزك أصلا أو زكي زكاة غير شرعية. لا يحل إلا بالتزكية الشرعية، مفهوم المخالفة صنفان، صنف لم يزك أصلا، صنف زكي زكاة غير شرعية. لا يحل، لا يحل إلا إذا زكي زكاة شرعية، قيدان. يبقى المفهوم مخالفة مفهومة صنفان من الأشياء. مفهوم ولا مش مفهوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مفهوم. الله يبارك فيك، فتح الله يجبر خاطرك، الله يبارك فيك ويجبر خاطرك يا أمير. يا سلام، يا ريت كل الناس زيك. والثالث أي من الأقسام الثلاثة، ما تحل ميتته أي ولو بقتل مجوسي كالسمك والجراد، أي فتحل ميتتهما كما هو. قال والظاهر أن الكاف استقصائية كما يؤخذ من قوله ولنا ميتتان حلالان وهما السمك والجراد. الكاف في قول الشارح كالسمك والجراد، هل هي كاف تمثيلية أم استقصائية؟ الظاهر أنها استقصائية. دليل على ذلك النص اقتصر على السمك والجراد من الميتات، فالكاف هنا في كلام الشارح استقصائية وليست تمثيلية أو تشبيهية. صح. أي سؤال؟ يجوز أقل لحم رطبا غير مشوي؟ نيق يعني، اللي هو توصل إيه؟ المزكى ولا توصل المزكى؟ المزكى. تذبح الوزة والفرخة والبطة والبقرة والغنمة وتاكلها نيئة حلالا بلالا هنيئا مريئا، وتروح على المستشفى على طول، بس حلال مفيش اسم. الثالث ما تحل ميتته. فبيقول بلاش نخلي الكاف التفصيلي نخليها تمثيلية عشان يخش معانا الميتة التي حلت في الضرور. أيوة شيئا ترسم ترسم في الرسم القديم شيئا في الرسم الحديث شيئا كلاهما صحيح. اللي غلط انك تحط لي فتحتين على الالف يبقى دي صح دي صح ودي غلط. وغلطها في وضع الحركة على الالف لان يعني الالف ساكنة لا تقبل الحركة. انتهى الكلام على الأطيرة. في أي سؤال؟ فصل جديد.